يقول هل دعاء الملائكة للمصلي ايه قبل الصلاة أو بعدها، وهل هي خاصة لمن يصلي في المسجد؟ هو الحديث والله أعلم جاء يعني في المسجد، هذا إذا كان المقصود بالملائكة، يعني عندنا ملائكة تحضر الصلوات خاصة في ذلك، فهذا يكون في المسجد. وظاهر هذا أن يعني هذا الدعاء والله أعلم إذا صلى وهذا المصلي جلس في مصلى، فإن الملائكة هنا هذه تدعو له، هذه الملائكة تدعو له، وإلا هناك ملائكة غير هؤلاء يدعون لأهل الإيمان، يدعون لأهل الإيمان، نعم مطلقا. فالملائكة أنواع، ولذا هناك ملائكة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، فضلا يعني ليس لها شأن إلا البحث عن مجالس الذكر، هذا عملها. فالملائكة أنواع، فهناك ملائكة تدعو لأهل الإيمان مطلقا وتستغفر للمؤمنين، نعم، وهناك ملائكة تدعو للمسلم إذا جاء للمسجد وصلى وجلس في مصلى، تدعو له بالمغفرة والرحمة، فهذه الملائكة غير الملائكة الأولين، والله أعلم، نعم.